إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نأخذ درسا في أصول الفقه في هذا اليوم 18 من شهر رجب لسنة 1431 هجرية، الموافق 30 جوان 2010 ميلادية. ما زلنا ندرس في التكليف، الأحكام التكليفية، ودرسنا عوارض الأهلية، أي الأشياء التي تعارض أهلية الإنسان. درسنا بعض العوارض السماوية التي لا كسب للإنسان فيها. درسنا أولا عارض الجنون، عارض العته، عارض النسيان. اليوم نأخذ عارض النوم. النوم هو عارض من عوارض الأهلية، وهو عارض يمنع فهم الخطاب، لأنه يوجب العجز عن استعمال القدرة والعقل. النوم يمنع الإنسان من استعمال قدرته وعقله. حكمه هو لا يرفع الوجوب، يعني النايم واجب عليه الأوامر، لكن تنفيذها منه تؤخر إلى استيقاظه، لأنه في حالة النوم لا يستطيع أن يقوم بذلك. هل تسقط المؤاخذة عنه في حقوق الله؟ نعم، تسقط المؤاخذة. مثلا إن قذف أو شرب خمرا في حالة النوم بحيث عقله كان عاجزا، فهذا لا يحد، يعني لا يقام عليه الحد. كما أن عبارات النائم باطلة، يعني لو سب إنسانا في النوم أو تكلم بكلام لا يعجب المنتبهين فهذا الكلام ملغى وباطل. كذلك لو باع أو اشترى، لو باع أو اشترى في أثناء نومه فهو باطل. أو مثلا لو أسلم، لو نطق بالشهادتين وهو نائم لا يقبل. أو لو ارتد عن الإسلام وهو نائم تكلم بالردة فهذا لا يؤخذ به. لو طلق امرأته وهو نائم تكلم بالطلاق فلا يقع. لماذا؟ لأن الإرادة والاختيار منفيان أو منتفيان. هذا في حقوق الله. أما في حقوق العباد فيسقط الإثم، النوم يسقط الإثم، لكن الضمان لا يسقط. لو كان نائما وبيده كسر كأس شخص أو نظارة شخص أو سقط على إنسان فقتله، يضمن ولا ما يضمنش؟ يعني كان نائم فدار في أثناء النوم وسقط من على السرير على شخص فجرحه، يضمن ولا ما يضمنش؟ ها؟ يضمن، لأن من حقوق لكن ماذا يضمن؟ يجرح أو يدفع القيمة؟ يدفع القيمة. لو امرأة كانت ترضع ابنها ثم نامت عليه حتى اختنق ومات، ماذا عليها؟ عليها القصاص، عليها الدية، عليها الدية والكفارة الصيام. قد يقول قائل هذا كانت نائمة، ولو كانت نائمة هذه من حقوق العباد، من حقوق العباد. هذا بالنسبة للنوم. إذن النوم من عوارض الأهلية ما دام الإنسان نائما، لكن هل هي من عوارض الأداء ولا من عوارض الوجوب؟ ها، من عوارض الأداء. أما إنسان ما كان نائما ومات أبوه وهو نائم، ينتقل له الميراث ولا ينتقل؟ ها، كان نائما وشخص كتب ورقة وقال أنا أهدي السيارة الفلانية، أهدي السيارة الفلانية لفلان، مقبولة الهدية ولا لا؟ يعني تلحقوا يولي تولي تاعه ولا لا؟ إيه، تصبح له. هو نايم، معليش نايم، النوم يرفع أهليته الأداء لا أهليته الوجوب، صح. العارض الخامس الإغماء. الإغماء ما هو الإغماء؟ عرفه العلماء قالوا هو فتور. فتور يعني إنسان يولي جسم تاعه مرخي، فتور. هو فتور يزيل القوى ويعجز به ذو العقل عن استعمال عقله مع قيامه حقيقة. هو فتور يزيل القوى، قوى ما يقدرش يولي يضرب، ما يقدرش يولي يشوف، ما يقدرش يولي يسمع. القوى، الإنسان عنده قوى، جمع تاع قوة، عنده عدة قوى، قوى قوة السمع، قوة البصر، قوة الشم، قوة اللمس، يولي ما يقدرش، المغمى عليه المصروع. هو فتور يزيل القوى ويعجز به يعني بالإغماء ذو العقل عن استعماله، الضمير يعود على العقل، عن استعمال عقله مع قيامه، مع قيام العقل يعني مع وجود العقل حقيقة. العقل موجود ولكن هذا الإنسان مغمى عليه. حكمه هو مانع من التكليف، هو عارض من العوارض، أي أن الخطاب لا يتوجه إليه حال إغمائه وإنما بعد إفاقته. الخطاب لا يوجه إليه في حال الإغماء ولكن بعد إفاقته. والإغماء أشد من النوم. علاه أشد من النوم؟ لأن النائم لو نبه نستيقظ، أما الإغماء المغمى عليه حتى وتنبهه ما يقدرش ينوض. فالنوم أشد، فالإغماء أشد من النوم، صح. ما حكمه في حقوق الله؟ دائما نفس الشيء، في حقوق الله لا يؤاخذ. لكن هنا سؤال بالنسبة للنائم، النائم يقضي العبادات ولا ما يقضيهاش كي يستيقظ؟ يقضي. يعني واحد كان نايم صلاة الفجر، أذن المؤذن والناس تصلي هو راقد ما فطنش، كيف طن بعد طلوع الشمس؟ قال خلاص ما دام راح الوقت ما نصليوش، لا يصلي. لكن لو مات في أثناء نومه ربي ما يأخذوش، ربي ما يأخذوش. أما المغمى عليه هل يقضي؟ هنا اختلف العلماء، هل المغمى عليه يقضي ولا ما يقضيش. كاين يقول لك يقضي وكاين يقول لك ما يقضيش. على بعضهم ألحق المغمى عليه بالنائم وبعضهم ألحقه بالمجنون، فمن ألحقه بالنائم قال عليه قضاء، ومن ألحقه بالمجنون قال ليس عليه قضاء. فهمتوا هذه؟ طيب التفصيل، جول التفصيل. هناك من العلماء وهم علماء الحنفية قالوا لو زاد الإغماء على يوم وليلة لا يقضي. يعني إنسان أغمي عليه على الساعة 10 صباحا وكي ناض على الساعة 4 مساء، واش راح له هنا؟ شو الصلاة اللي راحت له؟ عاسي إنسان أغمي عليه على الساعة 10 صباحا ولم يستفق إلا عند أذان العشاء، شحال من صلاة راحت له؟ الظهر والعصر والمغرب. عند علماء الحنفية يقضي لأنه ما تصرعش 24 ساعة. ليه تصرع 24 ساعة وأكثر من 24 ساعة ما يقضيش؟ أما إذا قبل 24 ساعة كينوض يصلي كاع صلوات اللي فاتوا. على قالوا إذا كان الإغماء طويلا فإنه يلحق بالجنون، والطول تقدير الطول قالوا يوم وليلة، وأما إذا كان قصيرا فيلحق بالنائم، والنائم عليه القضاء ولا لا؟ يعني واحد الآن رقد رقد من الليلة هذه رقد ما ناصح إلا بعد يومين، رقد رقد يومين وراقد كينوض يصلي يومين ولا لا؟ صلي يومين. أما المغمى عليه فيها تفصيل. عند الجمهور، عند الجمهور ومنهم الإمام مالك والإمام الشافعي رحم الله جميع العلماء، قالوا إذا خرج وقت الصلاة، أي صلاة خرج وقت الصلاة ما يقضيهاش. مثلا أغمي عليه على الساعة 10 صباحا ولم يستيقظ إلا بعد العصر، العصر مازال بعد العصر مازال النهار طالع، واش الصلاة اللي راحت له؟ يقضيها ولا لا؟ عند الجمهور ما يقضيهاش مادام خرج الوقت ما يقضيهاش، لكن لو استيقظ في الوقت يصلي الصلاة. هذا قول من؟ يعني أكثرية العلماء منهم إمام مالك وإمام الشافعي، وهذا هو الراجح، هذا هو الصحيح. علاه؟ لأن هناك فرقا بين النائم والمغمى عليه. النائم علاه يقضي والمغمى عليه لا يقضي إذا خرج الوقت. النائم إذا خرج الوقت يقضي ولا لا؟ يقضي. يعني النائم رقد بعد العشاء وما ناصح إلا على الساعة 8 صباحا، راح الصبح ولا لا؟ راح له الصبح، يقضيه. إنسان بعد العشاء أغمي عليه ولم يستفق إلا على الساعة 8 صباحا، يقضي ولا ما يقضيش؟ ما يقضيش على الصحيح. على قالوا هناك فرق بين النائم والمغمى عليه، لأن النائم لو نبه نستيقظ، ولأن النائم قد يكون له شيء من عدم الاحتياط. يعني النائم قد يكون له شيء من التقصير، النائم قد يكون عنده شيء من التقصير. وش هو التقصير؟ لأنه كان ينبغي عليه أن يحتاط لصلاته فلا ينام قرب الوقت، الفجر مازال له ساعة، علاه ترقد؟ ما دام رقد فيه نوع تقصير ولا لا؟ فيه نوع من التقصير. أو بأن ينام عند من يوقظه، ساعة مازال له الفجر مازال له ساعة وحبيت ترقد، كاين اللي ينوضك ارقد. فالنائم فيه نوع من التقصير ولا لا؟ فيه ولو قليل، أما المغمى عليه ما عندوش تقصير، وبالتالي هذا يرجح أن المغمى عليه يلحق بالمجنون ولا يلحق بالنائم. ولهذا كان ابن عمر رضي الله عنه إذا أغمي عليه مرة فلما قام لم يقضي ما فاته من وقت الصلاة. صح، هذا في حقوق الله. في حقوق العباد، في حقوق العباد يضمن ولا ما يضمنش؟ دائما قاعدة معروفة، يضمن. كان مغمى عليه ومن بعد تحركت يده هكذا فكسر نظارة شخص، كينوض يقول لك كسرتها، يقول لك كنت مغمى علي. يقول له معليش مغمى عليك لا إثم عليك، بصح تغرم، لأن من حقوق العباد إلا إذا سمح له صاحب الحق. طيب العارض السادس باش نكملوا العوارض غير المكتسبة، المرض. المرض، المرض يمنع الإنسان من أشياء. أولا ما هو المرض؟ المرض معروف سحايدك وعرفوه العلماء، شوف الدقة كما قلت لكم تاع العلماء تاعنا ما شاء الله، يعرفوا لك الحاجة بس تتصورها مليح بعد يجيبوا لك تفاصيل. المرض هو حالة للبدن خارجة عن المجرى الطبيعي، عن المجرى الطبيعي. هو حالة للبدن خارجة عن المجرى الطبيعي. إنسان كيكون صحيح الأعضاء تاعو تمشي طبيعيا، أما لما يمرض تولي تمشي عكس ما خلق الله تعالى فيه من طبيعة. إنسان مثلا كي يأكل ما يعاودش يتقيا وشكلا، هذا المعروف. كي يولي الإنسان أي حاجة يأكلها يردها، هذا طبيعي ولا لا؟ هذا غير طبيعي. الإنسان يأكل حاجة فيها نشويات أو فيها سكريات زيادة يوجع راسه، يدوخ، يزعف، يتقلق، هذا طبيعي ولا لا؟ هذا مش طبيعي. إذن هذه المرض حالة للبدن خارجة عن المجرى الطبيعي، ما حكمه؟ قال العلماء لا ينافي الأهليتين، يعني أهلية الأداء وأهلية الوجوب، فالعبادات كلها تجب على المريض. واحد يدوخ، واحد ما عنده الشهية، يقول لك أنا ما عندي الشهية اليوم ما نصليش، أوه كيف ما تصليش؟ واش دخل هذه في هذا؟ يقول لك أنا عندي سكر ما نصليش، واش دخل هذه في هذا؟ العبادات كلها واجبة عليه، أهلية الأداء وأهلية الوجوب، كما تجب عليه الحقوق، نفقة الزوجات، نفقة الأولاد، ويصح منه النكاح. يعني واحد قال لك انا ما عندي الشهيه ما انا ما نتزوجش، اوه واش دخل الشهيه في الزواج؟ واحد يقول انا عندي السكر ما نطلقش، هو لازم يطلق مثلا. يعني لازم هذه الامور واجبه عليه. البيع والشراء، واحد يقول لك عندي لا طونسيون، كي عندي لا طونسيون ما نشريش، ما نبيع ما نشري، علاه؟ هذا ما دخل هذه في هذا إلى آخره. إذن كل العبادات تجب عليه، لكن العلماء زادوا دقوا، قالوا كاين بعض الأمراض تنحي بعض الأمور، ولهذا قال العلماء المرض أنواع. المرض أنواع، كاين مرض عادي وكاين مرض مخوف، مرض مخوف أو مرض الموت. كاين مرض عادي، واحد وجعته درسته هذا مرض عادي، وجعته ودنه، عنده دوخة إلى آخره، عنده حمى، هذا مرض عادي. كاين مرض الموت، يعني يقولوا له ما على بالك شفتوش تموت، عنده قلبه يعني ما يمشيش طبيعي، عنده نسأل الله العافية مرض السرطان. سرطان كاين أنواع متقدمة يعني متقدمة في الضرر، يقول لك الأطباء هذا ما يعرفش يعيش بزاف، يديروا له تحاليل يشوفوا من الكبدة تاعو شو، يقول لك هذا ما يطولش، هذا يسمى مرض المخوف، مرض الموت. فأما المرض العادي هذا الذي لا تسقط به التكاليف، وأما مرض الموت فهو الذي يمنع صاحبه من التصرف بماله كما يشتهي. يعني واحد عنده مرض الموت، قالوا له الأطباء اللي ما يبقى لك شيء بزاف، أو عرف عن طريق الأطباء، واش يبدأ يدير؟ يبدأ يبزع في الدراهم تاعه؟ لا، ممنوع. عنده الحق يتصرف في الثلث، ثلثين ما يتصرفش فيهم. علاه؟ لأن الثلثين تعمل تاع الوراثة. يبدأ عنده أربع نساء، يبدأ يطلق واحدة يكرهها، قال نطلقها باش ما تورثنيش. لا، هذا يسموه طلاق الفار، يعني الذي يفر يهرب، حب يهرب. شوف العلماء دائما يشوفوا القدام. فهذا مرض الموت. كذلك الغارين، يعني اللي يسلوا إنسان يسلوا دراهم، يقدر يطلب من القاضي باش يمنعوا، يعني ما ينحولوش دراهمه ما يورثوهش، لا، وإنما الأموال تاعو تبقى موقوفة. عنده مثلا 120 مليون، عنده حق يتصرف شحال؟ 40. قال مادام راح يموت واش يدير؟ هيا نبني الجامع، نبني مستشفى. اصبر وراك رايح وين؟ عندك حق في 40 مليون برك، شحال الاخرين؟ 80 مليون ما يقسموهمش الوراثه، ما يورثوش وهو حي، يبقى ها تبقى موقوفه. خليها صح، صرف 40 مليون، 80 راهم موقوفين عند القاضي في امانه، احتاج باش ياكل ويشرب، ياخذ منها ولا ما ياخذش؟ ياخذ طبعا. اما يبدا يبيع ويشري ويدير صدقات وهيبات وكذا، لا. إذن هنا في مرض الموت، إذن إذا كان المرض تاع الموت والأطباء ذكروا هذا، فهنا يحجر عليه في الثلثين من ماله. صح. من العوارض كذلك السماوية الحيض، هذه سبعة، والنفاس، وهذو لهم أحكام. المرأة لما تكون حائض لما تكون نفاسة تمنع من أشياء، ولا لا لا، تمنع من ماذا؟ من الصلاة، تمنع من دخول المسجد، تمنع من الطواف بالكعبة المشرفة، تمنع من مس المصحف، زوجها لا يجامعها، له أن يقبلها وأن يباشرها لكن لا يجامعها، والنفساء كذلك. لكن الحائض مات أبوها وهي حائض، تورث ولا ما تورث؟ لأن هذه أهلية ماذا؟ واسمها أهلية وجوب، ليست أهلية أداء. صح. في الدرس القادم إن شاء الله نتكلم عن العوارض المكتسبة، يعني اللي الإنسان له دخل فيها وله تصرف فيها. طيب.